طبعا ما زلنا بنواصل المسير مع هذا القول الذي كما قلت قاله وتساهل فيه أهل العلم قديما وحمله البعض في هذا العصر وردده جهلا وصدر من أهل العلم قديما تساهلا، وهو إطلاق اسم الصحيح على غير البخاري وعلى غير مسلم. طبعا رأينا ما يتعلق بسنن النسائي والترمذي وأبي داود، واليوم بنكمل الكلام عن مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقلنا إن المديني عبر عنه بأنه الصحيح المسند، وهذا أيضا تعبير فيه تساهل كما قلنا، وقول ضعيف كما يصف ابن كثير في هذا الكتاب. فالثابت ان مسند الامام احمد بن حنبل فيه احاديث ضعيفة وكثيرة بقولها بملي فيه، وفيه احاديث وصلت الى حد الوضع موضوعة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الفضائل كما قلنا. وبالطبع هذه قضية قد ناقشناها باستفاضة في المحاضرة السابقة، وقلنا ان ابن حجر حاول يدافع عن هذه الاحاديث او عن اراد الامام احمد لها بمعنى صح، على اعتبار انها بتتعلق بالفضائل، والفضائل الامر فيها هين وما الى هذا، الا ان احنا او انا ذكرت لكم جانبا كده بعيدا عن الكتاب ما رد به اهل العلم على ابن حجر، وقالوا ان كلامه ده لا يخرج الاحاديث دي عن انها احاديث موضوع، بل اللي حاولوا يسوقوا لهذه الاحاديث روايات تقويها جنبهم الحق في هذا، لان كما قلت لكم الموضوع لا يقويه لضعيف ولا موضوع، لا يقويه لضعيف ولا موضوع، وانما الضعيف يقويه الصحيح ويشد من ازره الضعيف. يعني دائما علماء الحديث يقولوا ضعيف زائد ضعيف يديني قوي، لكن عمر ما موضوع زائد موضوع يديني حديث قوي، او يجي حديث موضوع قوي حديث ضعيف، ما ينفعش. وهذه مسألة رأيناها في المحاضرة السابقة، وشفنا الحديث اللي وارد في فضائل مر، والحديث اللي وارد في فضائل عسقلان، والحديث الاخير وهو ما يتعلق به البرث الاحمر. انا قلت اللي هي مشكلة عند بعضكم في الكتاب بالبرث، وده خطأ، لو موجودة مشكلة بالكسر ده خطأ، انما هي مشكلة بالفتح البرث. وانا قلت لكم يا ريت يبقى في مكتبتكم كتاب النهاية في غريب الحديث، هذا الكتاب بيصحح لك الالفاظ ويخليك تنطقها نطقا صحيحا. فده لازم موجود في المكتبة عندك. فالكلمة مشكلة في هذا الكتاب بالبرث، وهي وريدة بهذا ان شاء الله تعالى. طبعا هو حتى معلق كاتب في الهامش تحت ما قاله ابن الاثير في النهاية في مادة برث، في مادة ايه برث. فالحديث ان برث يبعث الله منها، الحديث موجود عندك في الهامش، 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرث الاحمر وبين كذا. فهو بيفصل لك البرث الاحمر اللي هو برث الاحمر وحمص، بيقول لك ارض قريبة من من حمص، ارض قريبة من ايه البرث ده، البرث دي ارض قريبة من حمص، ومعنى كلمة برث هو يمكن قالها لك ان هي الارض الليلة، الارض اللي ايه الليلة. فهذه المنطقة الموجودة قرب حمص مدفون فيها كثير من الصالحين، فلكلهم طبعا صالحين، فورد في هذا الحديث انه يبعث منها 70,000 بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وانا طبعا انا بعتقد ان هذه الاحاديث من وضع المتصوفة، خاصة ان هم بيحبوا يبجلوا في الشهداء الصالحين وينسبوا اليهم ما لم يكن وما ليس فيهم، ويجيبوا أقوال لم تقل. من هنا أراد ابن كثير في هذه العجالة اللي ذاكرها قدامك وبالطبع اللي دعمها أحمد شاكر بشرح، وإن كان شرح أو تعليق، لأن التعليق تحت ده تعليق العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله، وإن كان تعليق بسيط وموجز، لكن احنا اعتقد ان احنا فصلناه في المحاضرة السابقة، اعتقد ان انتوا كتبتوا فيه اشياء جميلة وطيبة في المحاضرة السابقة. ده فيما يتعلق بمسند الامام احمد بن حنبل. لكن انا عجبني كلمة قالها ابن كثير، مفيش شك انك لما تسمع كلام ابن كثير وتقرأه، ويا اما دول كانوا بيتوخوا الحذر في نقد الأئمة الكبار، يعني لما كان يجي ينقض إماما ما ينقضوش بصورة تخلي الناس تستهتر به، فهمني؟ وده منهج ينبغي ان احنا نتعلمه. يعني انا لما جيت في محاضرة قريبة وخطأت الشيخ الألباني، لم يفوتني ان انا في المحاضرة اركز على انه عليه رحمة الله وبننهل من علمه وكذا وكذا وكذا، لكن ما فيش إنسان معصوم الخطأ. لابد أن تقول هذا الكلام حتى لا يخرج بعض الموجودين ويسيل الكلام عن واحد زي الشيخ الألباني عليه رحمة الله. كذلك الأمر ابن كثير، كان بيتكلم عن الأئمة الثقات اللي كانوا أهل نفاق ولا أهل ضلال ولا أهل بيقلبوا الحق باطلا والباطل حقا. لا، فشوف قد ايه انا عجبني العبارات دي، ولازم تفهموا الكلام ده ايه رايح فين. يعني هو القضية اللي بيتكلم فيها قضية ايه قضية اللي قدامنا دي، قضية ان اطلاق اسم الصحيح على المسند ده كلام ما هواش صحيح، وهو محق في هذا. لكن شوف راح خاتم البحث انه قال ايه قال ثم ان الامام احمد قد فاته في كتابه هذا اسمع بقى اللي جاي، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته. شوف الكلمة اللي حطها في الوسط دي، الكلمة اللي حطها في الوسط دي إن عايز يلفت نظرك إن مفيش مسند من المسانيد الموجودة. إحنا عندنا مسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند حميد، مسانيد كتير موجودة، مفيش فيها مسند يوازي ويعادل مسند الامام احمد بن حنبل. عشان ما تقراش العباره اللي فاتت تقول ده في ضعيف وفي موضوع، يا راجل بلا وجع قلب، ده كتاب تعبان. ده مش مين اللي قال كده، ده لا يوازيه والله مسند، لا يوازيه مسند. لكن هو عايز يقول ايه؟ انه بيعبر هذه العباره انه مع ان هذا الكتاب لا يجوز ان احنا نطلق عليه اسم الصحيح لوجود احاديث ضعيفه، لوجود احاديث موضوعه، ايوه لانه فايته كمان كثير من الاحاديث الصحيحة. بل هو بيقول ايه، بل قد قيل، يعني مش عايز يقول ده رأي، لكن ده اللي بلغ ابن كثير، بل قد قيل انه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. يعني هو المفروض عامل الكتاب بتاعه ده مسند، المسند ده يعني بيجيب كل الروايات كل مسانيد الصحابة، فعايز يقول المسند ده في احاديث لمتين صحابي، اتنين صحابي ليهم احاديث لم يرد لهم ذكر في مسند الامام احمد بن حنبل. انا بقول الحمد لله ان هذا الرجل كان دقيقا في كلامه، ان قال بل قد قيل، يعني عايز يقول هذا كلام اتقلنا، فما قالش ده الحق، تعبيري واضح، او ده الواقع، او ده اللي نعلمه، لا ده اللي اتقل. ومن هنا بقى راح معلق عليه تحت العلامة أحمد شاكر، والعلامة أحمد شاكر من الناس اللي تناولوا مسند الإمام أحمد بن حنبل تصحيحا وتضعيفا وما إلى هذا، وله جهد كبير في هذا الكتاب. بعد ما كان المسند 6 أجزاء وصله هو الحد ما يربو على 20 جزء، بعد ما حقق هذا الكتاب ويعني فعلا أجاد في تحقيقه لهذا الكتاب وبذل فيه جهدا طيبا، ما في شك. فهو بيقول ايه، بيعلق على هذه العبارة، انه لما يقول ابن كثير قد قيل، انا هاخدها من ابن كثير على انها صيغة تمريض، وده الحق، قد قيل انا اخذها من ابن كثير على انها صيغه تمييز الحق، وده اللي بياكده احمد شاكر في الهامش، بيقول ان في هذا غلو شديد. يعني اللي قالوا ان المسند فاته الكتير، وانه فاته انه ما جابش مسانيد حوالي 200 صحابي، ده كلام فيه ها غلو. اه والله غلو، غلو شديد. بل نرى ان الذي فات المسند من الاحاديث شيء ها قليل قليل، واكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي اخر. يعني لو جيت في مثلا مسند ابن عمر، فلقيت انه في حديث عن ابن عمر او 10 احاديث هو مش جايبهم، مع انك تجدها في كتب ها تانية، تستغرب طيب ما ما ما ما ما ما جاش في المسند ليه؟ صحيح المسند ما فيهوش كل الاحاديث الصحيحه وفايته احاديث، يعني زي ما هو جايبين تحت، وده قالوا كلام الحافظ العراقي ان حديث ام زرع وهو حديث موجود في صحيح البخاري، ومع ذلك لم يذكره ها احمد في ايه في مسنده. ده فاته، ده فاته، ما فيش ففي فوته، بس اللي فاته ايه زي ما بيقول احمد شاكر، اللي فاته ايه قليل قليل. بل اللي حقق بقى الامر، يعني يجي يقولوا مثلا ايه في مسند عمر الامام احمد بن حنبل فاته في مسند ابن عمر واخد بالك 50 حديث، العلامه احمد شاكر يقول لك ايه؟ لا دول ما فاتوهوش. طب ليه؟ فاكتشف حاجه جميله جدا، لانه هو راجع الكتاب، يعني هو واخد الكتاب كله، وده مهم جدا. فيكتشف ايه؟ ان الحديث ده زي ما جاي من طريق ابن عمر مثلا جاي من طريق معاذ، فما دام هو ذكر هذه الروايه في مسند معاذ مفيش داعي يرجع يذكرها في مسند ابن عمر. وصلت لك؟ وصلت لك؟ فهو عايز يقول ان هو اكتشف ده في عمله في هذا الكتاب، اكتشف هذا. فهو بيقول واكثر ما يفوت من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده بمعناه من حديث صحابي ايه؟ صحابي اخر. اخر. فلو ان قائلا قال ان المسند قد جمع ها الستة واوفى بهذا المعنى، جمع السنة واوفى، خلاص جاب كل مسانيد الصحابة، لم يبعد عن الصواب. الصواب ليه؟ لان زي ما قلنا ان فاتوا روايات فالروايات دي جاية عن ها هتلاقيها في مسند صحابي اخر وما الى هذا. والامام احمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس امامه، وده حق. وهو الذي يقول ايضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من اكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه، شو بيعتبروا مرجع في السنه خلاص، فان وجدتموه فيه والا فليس بحجه. ده دليل منه على انه يعلم او يوقن بان هذا المسند لم يفته شيء الا ما نظر، الا ما نظر خلاص. فده دفاع بيدافع به العلامه احمد شاكر عن هذه الجزئيه ان شاء الله تعالى. ودي مساله انا حبيت اقولها لك عن مسند الامام احمد بن حنبل، وهو كتاب فعلا من الاهميه بمكان، وانا ارى انه لا ينبغي انك تخلو مكتبه واحد فيكم منه، خاصة الطبعة المحققة اللي حققها العلامة أحمد شاكر. أحمد شاكر. طبعا خلاص خدنا احنا الفكرة. فإذا في واحد من الناس بيحكم على كتاب معين انه صحيح انه صحيح، جه واحد راح حكم على كل الكتب دي في قول واحد، وكان بيسميها الأصول الخمسة، فيجيب معاها الأصول الخمسة كان يراد بيهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فكان يسميها الأصول الخمسة. وهو جايب وذكره هنا في الكتاب الحافظ أبو طاهر، هو متشكل عندك السلفي، لكن هي حقيقة بترجعها السلفي، السلفي بكسر السين، السلفي. نعم مكسورة؟ لا أنا عندي هنا متشكلة مضمومة خلاص، فهي تشكل السلفي خلاص. فهذا الرجل هو حتى عمل له ترجمة احمد شاكر تحت، بيقول نسبة الى سلفة لقب لاحد ها اجداد الرجل. وهو من كبار طبعا الحفاظ، وكان بيقصده الناس ليأخذوا عنه، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين، يعني عاش 106 سنة، وله طبعا ترجمة طيبة في كتاب تذكرة الحفاظ بتاع الإمام الذهبي عليه رحمة الله. خلاص، فهذا السلفي العلامة السلفي بيقول انه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، يعني عايز يقول الاصول الخمسة دي متفق على ايه؟ ها؟ صحة. ده كلام صحيح؟ بالطبع لا، صحيح لا، متفقين على صحة البخاري ومسلم، لكن باقي الكتب لا. فابن كثير يقول هذا تساهل من، وقد انكره ابن الصلاح وغيره. خلاص، انكره ابن الصلاح وايه وغيره. وبيقول وهي مع ذلك اعلى رتبة من كتب الايه المسانيد. يعني ما فيش شك احنا بنيجي نصنف كتب السنة عشان تبقوا فاهمين كده، بناخد رقم 1 البخاري، رقم 2 مسلم، رقم 3 ابو داود، رقم 4 واخد بالك الترمذي، رقم 5 النسائي، رقم 6 ابن ماجه. بنرتبهم كده، بنرتبهم كده. خلاص، بعد كده بتيجي المسانيد في المرتبه اللي بعد هذا، بيجي في مقدمتها مسند الامام احمد بن حنبل، وبعدين مسند حميد، وخد بقى المسانيد كده بترتبها، ومسند الشاميين، وفي مسانيد كتيرة، ابو يعلى والبزال وما الى هذا. فطبعا بيقول ان ده قول فيه تساهل. نعم. طبعا بحسب الصح. وفي احاديث كثيرة ضعيفة، لما يطلع الضعيف فيه اكثر من الضعيف في سنن الترمذي او داود تحطه فيه بعديهم ولا قبليهم؟ بس كده، بعديهم، تحطه بعديهم. فالمقياس ده مش بيقسوها الصحيح اللي فيه قد ايه، وإلا لو صحيح اللي فيه قد ايه يبقى هحطوها للبخاري، هما بيقيسوها بالضعيف اللي فيه قد ايه. هي نسبة ترتيب الكتب بحسب وجود عدد الاحاديث الضعيف فيها. فناخد البخاري، ناخد مسلم، ناخد ابو داود، ناخد الترمذي، ناخد النسائي، ناخد ابن ماجه، وبعد كده تيجي الكتب المسانيد. سمعت حاجه الشيخ اللي هو بيقول لك امام مسلم رحمه الله بن حنبل، ان هو حط الاحاديث الضعيفه دي، هو كان عارف انها ضعيفه، بس هو قال لك ربما يجي مع الوقت ان هم يصححوا الحديث دي، او حد يكتشف ان الحديث دي ممكن تكون صحيحه. حد ايه؟ حد يكتشف الاحاديث دي ممكن تكون كده. الاغراض كثيره جدا لوضع الاحاديث الضعيفه، الاغراض كثيره جدا، وده منها، دي اغراض كثيره جدا، لكن ده ما يمنعش في النهايه انها، بس زي ما قلنا التعليق ده في المحاضره السابقه. ليه؟ لا لا، الحق من سنن ابي داود. خلاص؟ ده كلام مش موضوع الان، خلاص؟ موضوع الان احنا هنبقى فيه اهو، وموضوعنا المهم النهارده اللي هو جاي بقى، اللي هو التعليقات في الصحيحين ده اللي لازم تاخدوا بالكم منه. لكن انتوا لازم تعرفوا على الكتب دي الاول زي ما هو بيعمل كده، وده شيء مهم جدا. نعم، هو حديث ما انا قلت لك مذكور عندك في الهامش تحت، ما عشان كده ما جبتهولكش، لانه مذكور عندك في الهامش. انا كتبت لك الاحاديث اللي مش موجوده عندك، اللي هي مش مذكوره، وقلت لك نصها، وقلت لك الكلام اللي ضل حواليها، لكن ده حديث مقطوع بوضعه وهو ذكره تحت عندك. خلاص، فبيقول وهي مع ذلك اعلى رتبه من كتب الايه المسانيد، كمسند عبد بن حميد والدارمي واحمد بن حنبل ابو يعلى والبزار وابو داود الطيالسي، ومسند الحسن بن سفيان واسحاق بن راهويه وعبيد بن موسى وغيرهم. اسمع بقى، مش هو العباره الاخرانيه دي تفهم منها ايه؟ لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث. مين فيكم يشرح العبارة دي؟ أنا ماشي، هو بيقصد بداية إيه بعد الكلام ده؟ إيه؟ عايز يقول إن كتب السنن أقوى من كتب المسانيد. ليه؟ كتب المسانيد اصحابها بيذكروا كل اللي اتروى عن الصحابي، صح او لم يصح، بخلاف منهج كتب السنن. ماشي، واصل الكلام؟ خدت بالك من العباره اللي تحت دي؟ انتقل هو بيك بقى الموضوع تاني وهو موضوع مهم جدا. اتفقنا ان البخاري ومسلم ما جاء فيهما فهو صحيح. اثار قضية وهي قضية المعلقات في الصحيحين. الحديث المعلق هو الحديث الذي يذكر بغير سند، الذي يذكر بغير سند، ولذلك بيبقى اسمه ايه؟ معلق. خلاص، فهو الحديث الذي يذكر بغير سند. انت بتقول ان البخاري ومسلم ليس فيهما الا صحيح، ما قولك في المعلقات؟ حديث المعلقة في البخاري وفي مسلم. خلاص، فبيقول ايه؟ هناك طبعا احاديث ذكرها البخاري تعليق وذكرها مسلم تعليق. الاحاديث اولا اللي ذكرها مسلم بيقول انها قليلة، وده حق، يعني حوالي 14 حديث. خلاص، لكن تعالى بقى هنعرف، لكن تعالى بقى في الاحاديث المعلقة في صحيح البخاري بقى كثيرة جدا، شبعان كثيرة جدا. ولذلك ابن حجر جماعة في كتاب سماه تغليق التعليق، قال تبقى الشروط تغليق التعليق، قال فيه كلام طيب جدا تبقى عارفينه. هذا الكتاب جمع فيه ابن حجر الاحاديث التي ذكرت في البخاري تعليقا تعليقا. اولا عايزين نتعرف عليها، نشوف انواعها، الحديث اللي ذكرت دي موجود فيها او ملخص فيها الكتاب ده. خلاص، فعايزين نشوف بس لما اجيب الكتاب احسن. عايزين نشوف الاحاديث المعلقة اولا في البخاري، وبعدين الاحاديث المعلقة ثانيا في صحيح مسلم. الاحاديث المعلقة في البخاري ما فيش شك ان احنا قلنا يا احاديث كثيرة، يعني فجأة يقول لك وقد قال ابن عمر، فين السند لابن عمر؟ مش موجود. خلاص، ذكر رسول الله، فين السند؟ مش موجود، مش موجود. عم ربيعة، فين السند؟ مش موجود. دي اسمها روايات ايه؟ معلقة، معلقة. خلاص، تعالى بقى. طبعا هذه الروايات المعلقة بقت مشكلة. اولا هي رقم واحد، بساله لك اهو، هي تعد، يعني في واحد يقول لك البخاري فيه روايات الصحيحة وهذه روايات معلقة اهي. طيب، السؤال رقم واحد عش حتى لا نتكلم بجهل او ندع الناس يكلموننا بجهل، هل هذه الروايات المعلقة تعد من صحيح البخاري؟ قولش كلام مخبط بيك وخلاص. هل هي تعد من صحيح البخاري؟ لا، لا. ليه؟ اسمع كلمتين اللي انا هقول لك دول، لان البخاري سمى صحيحه الصحيح المسند، فلا يسأل البخاري الا عما اسند، الا عما اسند. هو بيجيب الروايات المعلقة دي بيجيبها من باب الاستشهاد فقط لا غير، لكن لا تعد من الصحيح، لان لا يسأل البخاري الا عما اسنده. لما يجي يسند لي ولا حاجة تعبانة احاسبه. خلاص، وهو سمى كتابه كده الصحيح المسند، ده اسم اصل البخاري كده الصحيح المسند عشان تبقى عارف. فهي محسوبة عليه، يعني هي تعد من صحيح البخاري لا تعد. ده رقم واحد كده. رقم اتنين، طب نتعامل معاها ازاي؟ نحكم عليها، نحكم عليها بانها نقبلها، ولا نحكم عليها بان احنا نرضاها، نصححها ولا نضعفها؟ سيب الألم، لأن أنا همليك الكلام ده كله. أنا عايزك الأول تفهم، ما تبقاش زي الآلة وخلاص، عايزك الأول تفهم. يبقى رقم واحد، ما تحاسبش البخاري عنها لأنها ليست من صحيح البخاري. ليه ليست من صحيح البخاري؟ لأنها ليست مسندة، وكتاب البخاري اسمه الصحيح المسند، فلا يسأل إلا عما أسنده. هذا رقم واحد. خلاص. رقم اتنين، التعامل مع هذه الروايات المعلقة كيف يكون؟ اتعامل معها ازاي؟ اتعامل معها ازاي؟ قالوا هنيجي نبص للروايات دي، هنلاقيها حاجة من الاتنين. ما جاء بصيغة الجزم، ادي واحد. وما لم يأتي بصيغة الجزم، ادي اتنين. اللي جاء بصيغة الجزم ان البخاري يقول قال ابو هريرة، قال ابن عمر، اذا هو يجزم انه قال. شوف تعبيري، هو يجزم انه قال. قال قال ما احنا لسه هنقول اهو، ما تستعجلش وانت بتجيب الموضوع من اخره. يبقى ما عبر عنه البخاري بصيغة الجزم وهو قوله ايه؟ قال. خلاص. وما لم يعبر عنه بصيغة الجزم، ودي بقى هيبقى فيها عن وجاءنا في طبعا صيغ تمريض وخيل، هنشوف الكلام ده. يبقى انا عندي حاجتين هبص لهم. في روايات معلقه جاءت بصيغه الايه؟ الجزم. وفي روايات معلقه لم تاتي بصيغه الايه؟ الجزم. نمسك الشق الاولاني. الروايات المعلقه اللي جاءت بصيغه الجزم احكم عليها بالصح. احكم عليها بالصح. خلاص؟ ده بيقول لك قال ابن عمر، قال ابو هريره، تبقى دي روايه صحيحه. ليه؟ قال لك لانك لازم هتلاقيها، شوف تعبيري بقى، لازم هتلاقيها موصوله في اماكن ثانيه. فما بيقولش هو قال وكده جزافة، لا، هو اتاكد ان ده قال فحطها لك هنا معلقه بقوله قال. عرفت جابها منين قال دي؟ ماشي. يبقى ما جاء بصيغه الجزم ده هتحكم عليه بالايه؟ بالصح. ليه؟ لان ما جزم به، ما جزم به هتلاقيه موصول. وهنا قالوا بقى ان ما جزم به هتلاقيه موصول، واخد بالك؟ طب لما تروح تدور عليه موصول هتفاجئ بالاتي. ولذلك ابن حجر تحت يقول لك هو في التغليق عامل كده، واصل كل الروايات بتاعت البخاري المعلقه، وقايله تلاقيها فين. خلاص. وقايله تلاقيها فين. فتروح شاف الروايه اللي علقها دي وقال لك قال فيها فلان دي، هتروح تدور عليها هتلاقيها موصوله في مكان تاني. تيجي بقى تدور على سندها، خد بالك بقى من اللي هقوله بقى. خلاص. لقيتها مثلا موصولة في المسند، لقيتها موصولة في مصنف عبد الرزاق، لقيتها زي ما لقيتها. خلاص. فجأة لما حطيت السند قدامك كده لقيت السند كله على شرط البخاري. طيب مدام يا بخاري الرواية دي سندها على شرطك، خد بالك من الكلام اللي انا بقوله ده عشان ده كلام غالي. الكلام ده مش هنا. الروايه دي على شرطك، طب ما جبتهاش في كتابك ليه؟ بدل ما ذكرتها لي معلقة كنت جيبها بالسند، وهو السند على ايه؟ على ايه؟ على شرطك كل راوي في الرواة عدل ضابط ثقة لقي الاخر وسمع منه، هذه شرط البخاري. طب ما جبتهاش ليه؟ وايه اللي ما خلاكش تخرجها في كتابك؟ قال علشان هو ما سمعهاش بنفسه، كل رواياته اللي نقلها في صحيح البخاري خدها من شيوخ وايه؟ سماعا. تيجي روايه صحيحه على شرطه موجوده عند عبد الرزاق، عبد الرزاق سمعها من شيخه، لكن البخاري ما سمعهاش من شيخه، فعشان هو ما سمعهاش ما يجيبهاش، لانه مش هيقدر يقول حدثنا زي ما هو بيكتب في كتابه، مش هيقدر يقول. وصل لك الكلام؟ يبقى في روايات جابها بصيغه الجزم صحيح، ترجع لها تلاقيها موصوله على شرط، على شرط. غيرها سمعها من شيخه لكن هو ما سمعهاش، عشان كده ما جابهاش، فذكرها تعليقا للسشد، لانه لم يذكر في كتابه الا ما سامعه اللي خده من شيوخه، ماشي، اللي خده هو شخصيا. فزي ما يحصل انتوا قاعدين قدامه اهو، الشيخ محمد غاب مره عن مجلسه، طلع واحد فيكم روى روايه انا قلتها في المجلس ده، خدها منه اهو. الشيخ محمد ما خدهاش، كل الروايه على شرطه، بس عشان هو ما سمعهاش ما خدهاش. وصلت لك؟ انا همليكوا الكلام ده وهديكوا امثله عليه، بس تبقوا عارفين يعني، وهديكوا امثله عليه بس تبقوا عارفين يعني، مش هسيبها زي ما موجوده قدامكم في الكتاب كده. ادي ادي ادي حاله. او خد بالك بقى، او هتكتشف حاجه، او هتكتشف حاجه، ان الروايه دي على شرطه وهو سمعها بس ذكرها تعليقا، خد بالك من اللي هقوله ده بقى، بس ذكرها تعليقا في الموضع ده عشان ذاكرها في كتابه موصوله في مكان بس. فلما يجي في موضع يقول لك قال ابو هريره، ترجع لكتاب هات لك حجر الا بتاعه، وقد جاءت موصوله في صحيح البخاري في كتاب كذا، فجي في الموضع ده وراح عامل ايه؟ مختصر الايه؟ السند. ما انا جايبه لك قبل كده، ما انا جايبه لك قبل كده، وصلت لك؟ يبقى هتبقى موصوله عنده فاختصر السند هنا، يا هتبقى موصوله عند غيره خلاص، بس هو ما كتبهاش وعلى شرطه، بس هو ما كتبهاش عشان ما خدهاش سماعه، ماشي، عشان ما خدهاش سماعه خلاص. يبقى اذا الروايات اللي بالجزم ممكن فيها ما هو صحيح وعلى شرط البخاري، ممكن يبقى فيها ما هو صحيح وما هواش على شرطه، يطلع على شرط ايه؟ مسلم. وتروح تلاقي الروايه موصوله فين؟ في صحيح مسلم، او تلاقي الروايه مش لازم صحيحه ما دام حسنه، حسنه خلاص، او خد بالك بقى او ضعيفه. تقول لي طب ما دام ضعيفه هو ذكرها بصيغه الجزم ازاي؟ خد بالك بقى، الضعف ده له مراتب، الضعف ده له مراتب. فيقول اهل العلم ان احط مراتب الضعف ان ياتي الضعف من قبيل راوي مذكور لسوء حفظه او لكذبه او لوضعه او لانه غير ثقه او لانه غير مامول، دي اقوى مراتب الضعف. ولذلك في المراتب دي هناك ضعف لا ينجبر، زي ما احنا قلنا لما في السند كذبوا وضعوا، خد بالك. ومن هنا بقى بيقول ابن حجر كلام طيب جدا، بيقول او ضعيف لا من جهه القدح في رجال السند، يعني السند كله رجاله 10 على 10، شوف تعبيري 10 على 10. طب ضعيف ليه بقى؟ قال ولكن من جهه انقطاع يسير في السند. كل الرجال ثقات عشر العشر، ما تلاقيهوش ما دام قالوا بصيغه الجزم، ما تروحش تلاقي راجل في السند مضروب، كلهم عشر عشر. لكن اللي بيحصل ايه؟ ايه اللي في انقطاع شديد في السند وفي انقطاع يسير؟ الانقطاع اليسير ده اللي لما بيبقى فيه شك في ان في راوي التقى بالراوي ولا ما التقاش، سمع منه ولا ما سمعش. صحيح نسبة الشك دي بتضعف، لكن مش بالضعف القوي، وانما بيسموه ضعف ايه؟ يسير. فهمتني؟ دي الروايات اللي ممكن يذكرها بالايه؟ بايه؟ بالجزم. ادي ما يدور حولها، هتلاقيها بتنصب في هذه الاطر اللي احنا قلناها لك. طبعا كل اطار من الاطر دول زي ما قلت لك انت محتاج تاخد له امثله، محتاج تاخد له امثله. لكن بدايه عايزين نكتب الكلمتين اللي احنا قلناهم عشان الكلام ما يهربش. الكلام اللي انا قلته واصل ولا في حاجه صعبه؟ واصل سؤول صحيح كله، كل اللي بيجزم بيه ولا دي حالة بس؟ خلاص كله، وتتاخد برضو الحالة دي تتاخد خلاص. هتشوف الكلام ده هدولك بالمثال الواقعي وهتعرف الكلام ده. اصبره بس، اصبره بس، مستعجلوش. خلاص هنكتب بقى التعليقات التي في الصحيحين. قد جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم أحاديث معلقة. بين قوسين لم يذكر لها سند، وبالطبع هذه لا تحسب لا على البخاري ولا على مسلم، إذ أنهما لا يسألان إلا عما أسندا. طبعا العبارة دي بقت معروفة بالنسبة لك كده، إلا عما أسند. أما ما علق فليس من روايتهما ولا يدخل في صحيحيهما، وإنما ساقاه للاستشهاد فقط. أما عن الحكم عما ورد معلقا، على ما ورد معلقا، أما عن الحكم على ما ورد معلقا في الصحيحين فنقول: أولا ما ورد تعليقا في صحيح البخاري من أول السطر، بالطبع قد ورد في صحيح البخاري أحاديث معلقة كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه الطيب تغليق التعليق، وبين كيف يكون الحكم عليها، فذكر ما هو آت: واحد، ما أورده البخاري بصيغة الجزم نحو قوله قال، وهذه الصيغة يستفاد منها الصحة، وبالعودة إلى ما أورده البخاري بصيغة الجزم يتضح أنه نوعان: أولهما ما ثبت أنه موصول على شرطه، والعلة في كونه لم يخرج أمران، أحدهما أنه يكون قد ذكره موصولا في موطن آخر فاستغنى بالسند في الموطن الأول عن الموطن الثاني. مثال ذلك، وتقف بقى وأشوفك يوم السبت الجاي تاخد بقى الأمثلة ونكمل الكتابة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.